قال رحمه الله تعالى: باب الإثمد والكحل من الرمد. فيه عن أم عطية رضي الله عنها. نعم، كحل هذا دواء للعين، هذا كحل، إثمد كذلك أيضا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة أنه قال: حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنهما أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها، أو قال في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا أربعة أشهر وعشرة. هذا معنى ذلك أن فيه محل الشاهد في الباب أن الكحل وخاصة الإثمد هذا دواء لمرض العين للرمد دواء. وأما قضية هذه امرأة توفي زوجها فمرض فرمدت عينها فاشتد عليها المرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هذه المرأة لابد أن نداويها بالكحل لأنها يعني يخاف على عينها. فقال: لا، كانت إحداكن في شر بيتها وشر أحلاسها تمكث سنة كاملة. وذلك أن الجاهلية إذا توفي للمرأة زوجها يخرجونها من البيت ويجعلونها حفش صغير ويجعلونها شر الأحلاس ويجعلونها شر الأمتعة وتعيش هناك سنة كاملة. فإذا مضت السنة يجاء يعني لها يعني بشيء من الطب وكذا، ثم تمسح قبولها بذلك بالدجاج أو ما إلى ذلك ويموت، وهذا من سنة الله، يموت إذا مسحت بقبولها مات. ويمر بها كلب فتأخذ بعرة وترميها على الكلب، ثم تخرج بعد ذلك وتزاول ما شاءت من الطيب والزينة بعد هذا. فهذا عبارة الذي فاتني بسبب فوات أو موت زوجي أقل من هذه البعرة على هذا الكلب، عبارة على هذا يعبرون بهذا. فجاء الإسلام فجعل 14 وعشرة، ما هو السنة 14 وعشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكحلها، خلها تمرض، وإنما هي 14 وعشرة، ما تصبر هذا يعني لابد من إكمال 14 وعشرة. والكحل زينة، والزينة ممنوعة، المرأة التي مات زوجها لا تكتحل ولا تتزين. نعم.